بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سبق أن تكلمنا عن قضية الغيبة، وانتهى بنا الكلام إلى أن الشيعة ملوا الانتظار للغائب الموعود، حتى قال قائلهم: قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا ومتنا كمدا. وأطل عليهم شبح الشك الرهيب، وقد شهد بذلك ابن بابويه القمي، حيث قال: رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها، فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة، أي المترددين علي من الشيعة، قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة. صورت رواياتهم التي وضعت لمعالجة هذا الأمر كما يظهر حيرتهم في أمر الغائب وطول غيبته وانقطاع أخباره. جاء في الكافي عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته. فهم يحاولون أن يوهموا الناس إن الحيرة والشك التي تنتابهم بسبب هذه العقيدة الخرافية، لا، ده شيء سبق أن تنبأ به أئمتهم وأخبروا به قبل أن يقع. وعلامة ذلك أن الناس تشك في وجوده في يوم الأيام، بل إن منهم من يقول إنه لم يولد أصلا، ومنهم من يقول كذا، كأن دي نبوءات حدث من قبل، يعني جاءت من الغيب. يعني سمعت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. يعني هي دايما الروايات بتتفصل على قدر احتياجهم، كل ما يكون في مشكلة معينة يعني يختلقون روايات يعني تحاول أن تثبت هؤلاء على يعني دينهم. كما هنا: وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف. يحاول يظهر دي كأن هي إيه، اختراع من اختراعات المعادين له، لكن في الحقيقة هو هذا هو الواقع، أن أباه مات بلا خلف، أبوه مات عقيما، فكيف ولد أصلا؟ يعني منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول: حمل، ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر. غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. فعللوا هذا الاختلاف بأنه امتحان للشيعة. نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث لهم بعد موت الحسن العسكري كما سبق. فكأن هذه الرواية وأمثالها اخترعت لمواجهة نزعة الحيرة والشك التي داهمتهم بعد موت إمامهم عقيما. أكثر من الروايات التي تجري هذا المجرى وتصور واقعهم أبلغ تصوير. فقد جاء في الكافي: لا والله لا يكون ما تمدون أو تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا. لن يحصل خروج المهدي حتى ما تغربلوا. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. يعني يشقى من يشك من طول الانتظار أن في مهدي هيخرج، ويسعد من يسعد ممن ثبت على هذا الاعتقاد. فهم يدعون أن ما حل بهم بسبب دعوى الغيبة إنما هو من أجل التمحيص والابتلاء، وأنه إذا تم ذلك رجع القائم. ونسب إلى جعفر الصادق أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي كالثكلى، لأنه نظر كما يقولون في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فقال: تأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينه. كأنه بيبكي متأثرا بمثل هذا. هذه الرواية المنسوبة إلى جعفر تتحدث عن ردة كثير من الشيعة بسبب دعوى الغيبة التي طال أمدها، وهي قد وضعت كغيرها بعدما حل بهم هذا الأمر لحظهم على البقاء في نطاق التشيع، وذلك بدعوى أن هذا أمر أخبرت به الأئمة وهو من أمارات رجعة الإمام المفقود. شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث وممن عايش واقع الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة، فشهادته هنا في غاية الأهمية. شهد لفترة بداية خروج فكرة الغيبة، فشهد بشك جميع الشيعة في أمر الغيبة إلا القليل. يقول: فإن رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم ممن يقول بالإمامة قد تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض الله عز وجل وخفت إلى محارم الله تعالى، فطال بعضهم غلوا وانخفض بعضهم تقصيرا، وشكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة. وقد أخذ بعضهم يلعن بعضا ويبرأ منه ويشهد عليه بالكفر، كما تصور ذلك رواية النعماني التي تقول: لا يكون الأمر الذي ينتظر، يعني لن يقع الأمر اللي هو خروج المهدي، لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. وجعلت الرواية هذه الظاهرة الخطيرة خيرا لأنها مؤذنة بخروج القائم، فقالت: الخير كله في ذلك الزمان. خير في الزمان اللي يلعن بعضكم بعضا ويدخل بعضكم في وجوه بعض ويكفر بعضكم بعض، بيقول إليه: الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. فيبدو من خلال هذه النصوص أن محدثي الشيعة عملوا على مواجهة هذه النكسة بوضع هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما يلحق الشيعة من التمحيص والابتلاء والردة عند وقوع الغيبة، وذلك من أجل إغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشيع الإمامي. ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة التي اضطرت الإمامية للقول بها قد أحدثت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع الإمامي، وكادت أن تؤدي إلى سقوطه بذهاب أتباعه. ورغم ذلك فإنهم يقولون في روايتهم: لو علم الله أنهم يرتابون ما خيب حجته طرفة عين. أنا أشك أن كلمة ما غيب حجته طرفة عينها بالغين والله أعلم. يقول: فأي ريبة أشد من شك الجميع إلا القليل ومن التفرق والتلاعن. ويلاحظ كثرة التكذيب للغيبة من لدن الشيعة ولا سيما في مراحل نشأتها، ولعل السبب يعود إلى وضوح كذبها لمن عاصرها وعايش ظروفها. فلذلك في بداية نشأة فكرة الغيبة كان يعني كان هناك كثيرون يعني إيه ممن يكذبون مبدأ الغيبة، لأن كانت البداية الموضوع مكشوف إنه هو كذب. ولذلك فقد نشط مؤسس هذه الفكرة لسد الثغرات التي تهب عليهم منها رياح الشك وتسديد الفجوات التي تتضح منها صورة الكذب، فعالجوا مشكلة التكذيب والتلاعن والتفرق بوضع روايات على أهل البيت تنبئ بحدوثها. لا، ده التلاعن والتفرق والتكفير اللي منهم ده مش شيء جديد، أهل البيت الأئمة تنبأوا بأنه سوف يحصل وتبشر بالخير عند وقوعه، دي علامة الخير كله هيجي على إيه؟ على يد هذه الفتنة، لأنها مؤذنة بعودة القائم. طيب حصلت الفتن دي ومع ذلك لم يخرج هذا القائم. حاولوا معالجة ما ترامى إلى أسماع الشيعة من تكذيب أسرة الحسن، حسن العسكري، لهذه الدعوات بوضع روايات تقول إن للقائم غيبة ويجحده أهله. فلما لقوا أسرة الحسن العسكري تثبت أنه مات ولم يعقب أي مولود ولا، وتم توزيع المراث على هذا الأساس، فاختلقوا رواية بتبين أن حتى أهله اللي هو أهل الحسن العسكري حيجحدوا إن في أصلا ولد اسمه يعني المهدي. إن للقائم غيبة ويجحده أهله، ليه؟ عشان لما يجحده أهله وده دليل قوي، من أعرف بحال أهل البيت منهم، ومع ذلك فهم ينكرون هذا كما هو ثابت. فبرضو وضعوا مضاد لهذا الأمر، يقول إن من علامات أنه أهله إيه، هيقول لا ده ما فيش ولد للعسكري إطلاقا. وحينما سأل زرارة الموضوع عليه الخبر عن سبب ذلك، قال أبو جعفر فيما تزعم الرواية يخاف وأومأ بيده إلى بطن، يعني يخاف الإيه؟ القتل. ومن الفجوات كذلك أنه لا أحد من أسرة الحسن العسكري ولا غيرهم يعلم بولادته ولا بمنشئه، فوضعوا روايات تقول يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي الولادة والمنشأ، خفي الولادة والمنشأ لا يحس أحد به. هل الله سبحانه وتعالى يجب علينا عقيدة خطيرة مثل هذه العقيدة ولو يجب عليها دليل واحد بس صادق؟ ومن تتبع روايتهم بهذه الطريقة وجد العجب، كما قاموا من جهة أخرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج في خروج القائم من أفضل الأعمال وأعظمها. أفضل عبادة ممكن سنة تعبدها أن يبقى إيه؟ قاعد منتظر القائم، منتظر خروج المهدي. ولذلك إذا ذكر المهدي عندهم يقولون إيه؟ عجل الله فرجه، أو عجل الله خروجه. وذلك فيما يظهر ليطرد الملل من طول الانتظار، فيعالجوا الملل من إيه؟ يعالجوا الملل بأن يقولوا دي أعظم عبادة أنك تنتظر وتظل تنتظر، ها؟ ويقول لطرد الملل من طول الانتظار وإزالة الأسى الناتج من شدة الترقب والشعور بالحرمان من صحبة القائم الإمام، جاء في الكافي. أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء، فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من 1100 سنة ولم يقع شيء من هذه الوعود. فما تأثير ذلك على من يقرأ أمثال هذه الأماني من الشيعة؟ ألا يزداد الشك ويضعف اليقين وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام، لأنه قيل له زورا وبهتانا إن هذا المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة. ولهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار، ذكر المجلسي منها 77 رواية في باب عقده بعنوان باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان. يعني هو أصلا ظهر عشان يغيب، إيه فائدته؟ يعني ما هو الخير الذي أتى من وراء هذه العقيدة؟ وبعدين ويكون الإيمان به ركن أعظم من أركان الدين، ويكون لم يره أحد ولم يسمع له حس ولا خبر ولا ثبت حتى أنه ولد. نعم، يقول حتى نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل، يعني يعنون بذلك خروج المهدي المنتظر أعظم عبادة، وجعل الانتظار أحب الأعمال إلى الله، والمنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. اللي عايش على هذا الأمل أو منتظر المهدي ده أفضل الناس المعاصرين له في كل زمان. وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم لأصحابه سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال إنكم لو تحملوا إنكم لو تحملون. هو ليه جزمها يعني؟ عرفش نحن ولا إيه؟ فين الجماعة أهل اللغة العربية؟ إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم. لكن هو كاتب إنكم لو تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم. يعني إحنا دلوقتي الناس اللي قاعدة مستنية دي أفضل من إيه؟ من الصحابة. فطبعا غاب عن وضع هذه الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة. إيه الصحابة عند الرافضة؟ وجاءت عندهم روايات تطفئ ذلك التطلع لخروجه وتقول من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر من قتل معه. بجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن أنكر غيبة القائم، حتى جعلوا إنكارها كالكفر برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل عدوا ذلك مثل كفر إبليس. وروى صدوقهم بسنده المزعوم عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أقر بالأئمة من آبائي وولدي وجحد المهدي من ولدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله. فقلت يا سيدي ومن المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع. قلت يا سيدي ومن المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع. يغيب عنهم شخصه ولا يحل لهم تسميته. وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني، من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. وقال صدقهم مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم. ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ الشيعة مصدر حقد ضد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، حتى قال شيخهم الجزائري إني كلما أشكلت علي مسألة هو يقصد إيه أشكلت علي مسألة؟ يعني كلما عرضت له مسألة علمية ولم يستطع أن يعني يصل إلى الحق أو الصواب فيها يعني استحضر أن المهدي لو كان موجود ولو كان هناك سبيل للوصول إليه لاستفتائه وسؤاله كانت حلت المشكلة، كان المهدي ده اللي هو الحجة كان هداه إلى حل هذه المعضلة. فيتذكر أن من الذين تسببوا في اختفاء المهدي؟ الصحابة. فيعني كلما أشكلت عليه مسألة يجب على نفسه أنه يعد يلعن فيه، يلعن الصحابة، ليه؟ لأن هم السبب في أن المهدي اختفى ولم يظهر. كلام طبعا الله مستعان. يقول شيخهم الجزائري إن الجزائري هو اللي قال إننا لم نجتمع مع أهل السنة لا على إله ولا على نبي، لأن الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ذلك الإله إلهنا ولا ذلك النبي نبينا، هو اختار لنفسه. يقول الجزائري إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسي لعنهم لأنهم سبب في استتار الحجة. فنلاحظ أنهم يحاولون توجيه السخط والحقد الكامن في نفوس الشيعة من مرارة الانتظار ولوعة الاعتقاد بأن الإمام الغائب مقموع مقهور مزاحم في حقه قد غلب قهرا. ودي الحيلة الدفاعية المعروفة اللي اسمها إيه بقى؟ الإزاحة. الإزاحة نعم. وأنه بسبب غيبته كما يزعمون جرى على شيعته من أعداء الله ما جرى من سفك الدماء ونهب الأموال. فيوجهون هذا الحقد الناتج عن هذا الشعور إلى سب ولعن خير جيل عرفته البشرية ومن اقتفى أثرهم رضي الله تعالى عنه. أما الاستدلال على وقوع الغيبة مثل هذه العقيدة الخطيرة لا شك محتاجة إلى أدلة تستند إليها. يقول عني الإمامية عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقيدتهم في غيبة المهدي. لازم أول محاولة يتجهون إلى الإيه عشان يجيبوا دليل، هي القرآن الكريم، يحاولوا يدور. طبعا لا يستحيل أن يجدوا آية واحدة تتعرض لموضوع الإمامة ولا موضوع الأئمة الاثنى عشر ولا موضوع المهدي ولا موضوع غيبته، فيلجؤون إلى التأويل الباطني. تأويل باطني، يقول: عني الإمامية عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقيدتهم في غيبة المهدي، وقد اتجهوا إلى كتاب الله سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدتهم، فلما لم يجدوا فيه ما يريدون استنجدوا كعادتهم بالتأويل الباطني المتسم بالتكلف الشديد والشطط البالغ، وأولوا عدة آيات من كتاب الله بهذا المنهج. جاء في أصل أصول التفسير عندهم تفسير القمي في قول الله سبحانه وتعالى: والنهار إذا تجلى، يعني مش مستحملة خالص، والنهار إذا تجلى، إذا تجلى، قال: النهار هو القائم عليه السلام منا أهل البيت، والنهار يتجلى ذا المهدي لما يخرج من السرداب. وجاء في أصح كتبهم الأربعة في قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. وفي تفسير العياشي في قوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال: خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه. والأمثلة في مثل هذا اللون من التأويل كثيرة، حتى ألفوا في هذا كتبا مستقلة مثل ما نزل من القرآن في صاحب الزمان، والمحجة فيما نزل في القائم الحجة، وقد نشر الأخير في طبعة حديثة قام على تحقيقها بعض الروافض المعاصرين. وقد أول فيه مؤلفه أكثر من 20 و100 آية من كتاب الله تعالى بمهديهم المنتظر في تأويلات هي من فضائحهم التي لا تستر، ولكن المحقق لم يقتنع بهذا العدد 120 آية، فأضاف إليه تأويل 12 آية أخرى من كتاب الله ووضعها في آخر كتاب تحت عنوان مستدرك المحجة، يعني فاتوا 12 آية زيادة على 120 آية فاستدركها في آخر كتاب. والنظر الموضعي المنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد الاحتجاج بها لمسألة غيبة مهديهم غلوا شديدا، وأنها تحريف لكتاب الله لا استدلال به، وهي تدل دلالة ظاهرة على فساد الفكرة التي يحاول تقريرها من أصلها. ويلتمس الإمامية من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلا على صحة وقوع غيبة مهديهم، نبدأ بقى التدليس في مرحلة أخرى من التدليس. طبعا واضح أن في القرآن الكريم لا حس ولا خبر ولا أي رائحة لذكر المهدي، ومع ذلك لجأوا إلى التأويل الباطني الذي لا يعجز عنه أي كذاب، فأرادوا أن يعني يبحثوا عن أدلة في حق الأنبياء عليهم السلام. مثلا يقولون أن يحتجون أن الغيبة دي الغيبة شيء وقع كثير، غيبة موسى بن عمران عليه السلام من وطنه وهربه من فرعون ورهطه كما نطق به القرآن، مش موسى هرب من فرعون وغاب عن إيه؟ عن قومه وعن فرعون واختفى، طيب بس اختفى بس هم شافوه الأول، يعني كان عايش الأول مش واحد ما تخلقش أصلا، فموسى كان حقا حقيقا موجودا ويعيش بين بني إسرائيل لآخره، وهرب ثم رجع بعد ذلك وانتفع الناس به ونزل عليه الوحي وأشياء كثيرة، لكن كيف تقيسون هذا على شخص لم يثبت أصلا أنه ولد؟ وغيبة يوسف عليه السلام واستتار خبره عن أبيه كما جاء ذلك في القرآن الكريم. طيب يوسف عليه السلام برضو كان خرافة ولا كان شخصا حقيقيا نبئ وحصل معه كذا وكذا وكذا واختفى عن أبيه؟ لكان اختفى عن البشرية كلها ولا اختفى زي الواحد ما بيسافر ما يروح بلد تاني؟ ما كانش مختفي هنا في مصر، كان يعيش وكان وزيرا وكذا وكذا، فازاي تقيسوا غيبة يعني شخص مثل يوسف عليه السلام على غيبة هذا الموهوم؟ فطبعا الأدلة الواهية دي تدل ان مش لاقيين حاجة اطلاقا، مش واجدين اي دليل ولا حتى شبه الدليل، فاستدلوا ايضا باستتار خبر يوسف عن ابيه عليه السلام الى ان كشف الله امره وظهر خبره وجمع بينه وبين ابيه واخوته. وقصة يونس ابن متى نبي الله عليه السلام مع قومه وفراره منه حين تطاول خلافهم له واستخفافهم بحقوقه وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقره، وستره الله تعالى وأمسك عليه رمقة بضرب من المصلحة إلى أن انقضت تلك المدة، ورده الله تعالى إلى قومه وجمع بينهم وبينه. صحيح، لكن في فرق برضو، لأن يعني يونس كان إنسان موجود والناس شايفاه وتعرفه، ونبي أرسل إلى قومه وكذا وكذا. كذلك استتار، شوف الأدلة غريبة إزاي، من ضمن الأدلة على الغيبة أن الرسول عليه السلام استتر في الغار، استتر في غار ثور، وكذلك استتار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غار. الرسول قعد في الغار 1110 سنة يختبئ في الغار. يقول وكذلك استتار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وقد احتج بها الطوسي على من قال إذا كان إمامكم مكلفا للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يغاب؟ فيجيب الطوسي بقوله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اختفى في الشعب 3 سنين لم يصل إليه أحد، واختفى في الغار 3 أيام؟ شوف القياس غريب إزاي. والشعب، هو الشعب كان فيه اختفاء ولا كان حصار؟ الشعب كان مجرد حصار، مش مختفي ومحدش عارف مكانه فين. والواقع أن هذه المقارنات التي يقوم بها الإمامية لإقناع أتباعهم والمتشككين في أمر الغيبة لا تجدي في نزع فتيل الشك المشتعل في أفئدة القوم كلما تأملوا أمر الغيبة بعين عقولهم، رغم أنهم يعولون على هذه المقارنات كثيرا، حتى إن ابن بابويه ألف في شأنها كتابا لإقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في أمر الغيبة، ولإقناع الحافين به من الشيعة الذين داهمهم الريب والحيرة في شأنها، كما أشار إلى ذلك في كتابه. إن هذه المقارنات غير مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم لأسباب كثيرة، منها أن غيبة موسى ويوسف ويونس ومحمد عليهم السلام قد أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه بنص واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض. فترة يعني غياب هؤلاء الأنبياء، سواء غيبة موسى أو يوسف أو يونس أو محمد عليه الصلاة والسلام، دي في نص يثبتها، لكن هل أنتم عندكم نص يثبت غيبة هذا المهدي؟ يقول أما غيبة مهديهم فتنتهي روايته إلى حكيمة أو حكيمة، فاكرين حكيمة الأسبوع اللي فات، إن صحت النسبة إليها، ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون في شهادته، لأنهم يجرون المصلحة إليهم حيث المال المتدفق. ولهذا ادعى كثيرون هذه البابية، كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم لأنهم عاشوا بينهم وعرفوا، أما غائبهم فلم يعرفه أحد ولم يرى له أثر، وكان أهله أنفسهم ينكرون وجوده، كما شهد ثقات المؤرخين أن الحسن العسكري لم يعقب. ثم إن غيبة هؤلاء الأنبياء محدودة الزمان والمكان، ما لبثوا أن عادوا إلى قومهم وأهلهم، أما منتظرهم فقد مضت القرون ولم يعرف له أثر ولم يعلم له مكان. كذلك رسل الله الذين غابوا قد أقاموا الحجة على قومهم وبلغوا رسالات الله في جيلهم، أما غائبهم فقد مرت الأجيال ولم نسمع منه شيئا. يضاف إلى ذلك أن الغيبة للأنبياء كانت طبيعية في جملتها، كان الملابسات ملابسات طبيعية جدا، يعني غيبة يوسف هي مفارقة لأبيه، لكن في نفس الوقت هي ظهوره عند قوم آخرين، كما يسافر المرء من بلد إلى بلد، فهي غيبة موقوتة بزمن محدود، وهي حوادث استثنائية حتى بالنسبة للأنبياء عليهم السلام، فإنهم جم غفير ولم ينقل أن هذا حدث لغير المذكورين. أما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، فإن هذا الاستدلال واقع في غير موقعه، لأن استتار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لإخفاء دعوى النبوة، بل كانت من جنس التورية في الحرب حتى لا يسد الكفار عليه الطريق. ثم هذا الاختفاء كان 3 أيام، فقياس ذلك على غيبة مهديهم في غاية الحماقة. فرق واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين، وبين الاختفاء المتطاول الذي لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان. ثم يقول تحت عنوان دفاعهم عن طول أمد الغيبة: إن مما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامها هو استبعاد بقائه حيا طوال هذه المدة التي تجاوزت الآن 1100 سنة. فإن تعمير واحد من المسلمين هذه المدة هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أمر يعرف كذبه بالعادة المضطردة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش 120 سنة فضلا عن هذا العمر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 100 سنة قطعا. وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة. ثم أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من يجوز ذلك. هذا الاعتراض يأخذ بخناق الإمامية، الاعتراض على طول المدة، طول أمد الغيبة. في واحد هيعيش 1100 ونشوف بقى لو 260 لحد دلوقتي 1140 سنة، يعني كم هائل جدا من السنوات هيعيش واحد زي الحياة دي كلها وهو شيء عادي، يعني هذه حاجة بقى معجزة أو استثناء يعني. لكن هذا مخالف للإيه؟ للسنة المضطردة في الأمة. محدش أبدا يعمر يعني 130 سنة حتى الواقع. فهذا الاعتراض يأخذ بخناق الإمامية ويجتث جذور اعتقادهم من أساسه. وقد حاول شيوخ الشيعة دفعه بإجراء مقارنات بين مهديهم وبعض الأنبياء عليهم السلام الذين زادت أعمارهم عن المعدل الطبيعي المألوف للبشر. فالمهدي عندهم طبعا أول واحد أشبهه بمين؟ نوح عليه السلام، لبث في قومه إيه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، فتشبثوا بأبنه قالوا هم عندكم نوح مكث كذا. فالمهدي عندهم شبيه بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أسندوا هذه المقارنة إلى بعض آل البيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم. فروى ابن بابويه بسنده أن علي بن الحسين قال: في القائم سنة من نوح عليه السلام وهو طول العمر. كذلك يقولون إن بقاء مهديهم هو كبقاء عيسى بن مريم عليهما السلام والخضر وإلياس، ويعقدون المقارنة حتى بإبليس. يقول لك طب ما إبليس ما ماتش لحد الوقت ومنظر إلى يوم الدين. هذا من أدلتها. ويسندون جملة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لتكسب صفة القطع عن أتباعهم لأنها من قول المعصوم. كذلك يحتجون بأخبار المعمرين من البشر وفاتهم أن يعقدوا المقارنة مع جبرائيل وملك الموت والملائكة عموما وبالسماوات والأرض أيضا. وهذا الدفاع قد أبطلهم الشيعة أنفسهم، لأنهم يقولون بأن مهديهم هو الحاكم الشرعي للأمة منذ 11 قرنا أو يزيد، وهو القيم على القرآن، ولا يحتج بالقرآن إلا به، ولا هداية للبشر إلا بواسطته، وهو الذي معه القرآن الكامل ومصحف فاطمة والجفح والجامعة وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. فمهديهم مسؤول عن الأمة ومعه وسائل هدايتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أما غيره ممن يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه اختلافا كثيرا. فإن نوح عليه السلام قد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث في قومه يعني عايش مع قومه، ما كانش غايب ولا مختبئ، لبث فيهم. يعني إيه؟ في فرق كبير جدا بين واحد عاش مع الناس يرونه ويحسونه وواحد أصلا عبارة عن خبر لا تدرى له حقيقة. يقول نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولم يكن غائبا في سردابه أو في مخبئه لا يعلم مستقره ولا مكانه، يرى الناس في ضلالهم وكفرهم ويتوارى عن الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون، على أن عمر المهدي الآن قد زاد عن هذه المدة، تجاوز إيه؟ اللي هي 950 سنة. كذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه وأقام الحجة وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء، فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنه لأنه بلغهم رسالة الله، بخلاف منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته، وتعميهم التقية عن معرفة حقيقة مذهبه، ويختلفون ويتنازعون حتى يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما الخضر وإلياس فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما قد ماتا، وعلى تقدير حياتهما فلا تسلم لهما المقارنة، لأنهما ليس بمكلفين في هداية هذه الأمة وقيادتها، بخلاف إمامهم الذي هو مسؤول في اعتقادهم عن المسلمين جميعا في كل أمورهم. يعني تخيلوا لو واحد يعني مش هنقول بقى مسؤول عن الناس اللي في البشر في الكرة الأرضية كلها، لا، وحتى رئيس دويلة صغير، رئيس دويلة، ومش هنقول برضو ما تولدش ولا حد شافه، لا، ده ملك الحكم ومتاني يوم اختفى عدله 50 سنة بس، ولا يحكم ولا يعاقب ولا يثيب ولا له أي وظيفة، مجرد هو خبر بس. هل هذا يعقل؟ يبقى إيه، ما فائدة يعني وجوده في هذا المنصب، أو بتعبير أدق شغور المنصب تماما، لا منه ولا من غيره، ومعاه كل أسباب الهداية والسعادة للأمة وهي لا تنتفع منه بشيء. فما بالك بمثل هذا الذي يعتبر عدم الإيمان بوجوده عندهم كفرا، خروجا من الملة، كأنك كذبت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إبليس فالخبر في بقائه ورد به القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنظر إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، هذا في دليل في القرآن الكريم، إذا إن أبيتم إلا المقارنة بإبليس، لكن إبليس فيه خبر في القرآن الكريم بخلاف مهديهم الذي أنكره حتى أهله وطوائف من شيعته. ثم إن إبليس، هل إبليس هرب من أداء مهمته ولا شغال في الإضلال؟ الوظيفة بتاعة إبليس هو نشيط جدا فيها، ودليل نشاطه أنه أضل هؤلاء الشيعة، فإنه هو الذي يضلهم بهذا الضلال المبين. يقول هنا ولا شك أن ثم إن إبليس يمارس مهمته في إضلال الخلق عن سبيل الله، ولا شك أن ضلال الشيعة باتباع هذا المعدوم من أعماله، من ثمرات نشاط إبليس أنه أضلهم هذا الضلال. أما منتظرهم فليس له أثر ولا خبر، كما أن إبليس ليس من جنس الناس فلا تسلم له المقارنة في كل الأحوال. أما بقية المعمرين من البشر فإنهم مهما بلغوا من العمر فلا يصل إلى بعض ما يدعونه في غائبهم، وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافها. يعني في القرن الرابع كانت عدة عقود يعني بسيطة يسيرة من ساعة اختفاء المزعوم، فلما يقولوا بقى طب في واحد عمر 200 سنة وواحد عمر 150 سنة، طيب ده في القرن الرابع، دلوقتي بقى بعد الايه الألفية، مرور اكثر من ألفية على هذا الغياب المزعوم، اصبحتش الاعمار اللي كانوا بيقولوها دي لها قيمه. واحد يقول له يستدلون على طول العمر بواحد عاش 150 سنه مثلا، ده ساعتها، لكن دلوقتي لو نفس الاستدلال بالمعمرين مين عمر يعني اكثر من 120 سنه مثلا. يقول وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافها، كما أن هؤلاء ليس لهم مهمة غائبهم ومسؤولياته. ويحاول بعض المعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم، فيقول المظفر وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان، وإذا عجز عنه الطب فإن الله قادر على كل شيء. فالاحتجاج بعموم القدرة هنا ده كلام مش علمي، لأن الكلام ده كان يعني يقيمون علينا الحجة به إذا كنا نحن نقول لهم إن الله ليس بقادر والعياذ بالله على أن يعمر إنسانا 1,000,000 سنة، هل إحنا نقول ذلك عشان تجيبوا لنا الأدلة على أن الله على كل شيء قدير؟ يعني ده ينفع تقولها لنا امتى؟ لو احنا بننكر ان الله على كل شيء قدير، لكن هذه الواقعه بالذات هل هناك دليل عليها؟ هذه قضيه، احنا نناقش قدره الله، لكننا نناقش ايه؟ الدعوه نفسها، اين الدليل على هذه الدعوه؟ ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء بان اكابر فلاسفه الغرب قالوا بامكان الخلود في الدنيا للانسان. هنيئا لك بفلاسفه الغرب، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وهو فرحان بكلام فلاسفة الغرب أنهم قالوا بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان. ثم قال: قال بعض كبار علماء أوروبا، هم عندهم براعة غريبة جدا في الكذب وبذات أمثال هذه الأشياء، يعني يعودوا يجيبوا نظريات علمية معينة ويوهموا الناس أن الجعفر الصادق تنبأ بها قبل أن تقع مش عارف بكام ألف سنة ولا بكام مئة سنة، عادي جدا عندهم الكذب إذا كان كذبوا على الله وعلى رسول الله وعلى أئمتهم، يعني مش هكذبوا على الكفار أو على غيرهم. فالقصص دي الحقيقة يعني هي بعضها يعني مسجلة وموجودة متداولة، ويعني سبحان الله فعلا الكلام زي بتاع الليلة والليلة وبزيد الهلال سلامة والحاجات دي كلها كلام غريب جدا، وتتعجب ان ازاي واحد يعني بهذه المكانة آية من آياتهم وبيألف الكلام ده اللي هو ما يعني لا يدخل عقل صبي. يعني في واحد منهم نفسي نحاول مرة لو حد جبهنا من الإخوة نحن نسمعها مع بعض في الدرس، اللي هو كان بيقول ان هو راح زار روسيا زمان في الحكم الشيوعي وبيحكيها بطريقة مسلية جدا صراحة، يعني طريقة كوميدية جدا يعني، وتستغرب ازاي مصدق نفسه. فقعد يقول لك انه خدوه في الكرملين واحد مندوب يعني من اياتهم، راح هناك في الكرملين ايام الحكم الشيوعي ودخل قصرا عظيما ومش عارف، ويفضل يعني ايه يمدح في القصر، ولا دخل دور وبعد منه دور الثاني وبعد منه دور الثالث ومش عارف، وادخلوه من حجرة تؤدي الى حجرة وبعدها سلم ويطلع السلم لحد ما في الاخر خالص وصل الى حجرة كبيرة. نعم لا مش فاتي، فلا لا بقى ايه فوجئ، قال له تعالى انا هطلعك على سر عندنا يعني. ففتح الاوضه وجد صوره كبيره جدا لامير المؤمنين عليه السلام لعلي بن ابي طالب، صوره لعلي بن ابي طالب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعثه على انه ايه يطمس، لا يرى صوره الا طمسها ولا تمثال الا يعني كسره. فيقول لك صوره لعلي بن ابي طالب، ما اعرفش بقى بالالوان ولا ايه البورتري ده الوان ولا بالفحم ولا جواش. فالمهم فصوره كبيره وضخمه في صدر المجلس، فقلت لهم ما شانكم انتم بامير المؤمنين عليه السلام؟ فاجابني وقال ان امير المؤمنين ليس اميركم وحدكم، بل هو اميرنا نحن ايضا. وهكذا يعني اساليب. فهنا برضو يعني ايه بيقول لك بقى، بص بيقول لك قال بعض كبار علماء اوروبا لولا سيف بن ملجم لكان علي بن ابي طالب من الخالدين، لأنه قد جمع جميع صفات الكمال والاعتدال. لولا سيف عبد الرحمن بن ملجم اللي هو قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لولا سيف بن ملجم ده كان علي بن طالب ده مش هيموت أبدا. لماذا؟ أنه في صفات الكمال والاعتدال التي تؤهله أن يكون من الخالدين لا يموت. فجابنا على لسان مين؟ قال بعض كبار علماء أوروبا. وفيش طبعا أي يعني عزو. هذا ما تقوله نظريات بعض الكفار إن صدق هؤلاء في نقلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وهو سبحانه أعلم بمن خلق وأصدق القائلين، فلا عبرة بعد ذلك بقول كافر يحاول أن يتشبث بالبقاء في هذه الحياة ولو بالأوهام. ولعلي الرضا كما تنقل كتب الشيعة كلمة صادقة قالها في الرد على الفرق الشيعية الكثيرة التي تقول بحياة بعض آل البيت ولا تصدق بموتهم وتدعي أنها غيبة وسيرجعون، وهي من أقوى الردود على الاثنى عشرية من كلامهم أنفسهم. فقد جاء في رجال الكشي أو الكشي أن عليا الرضا قيل له إن قوما وقفوا على أبيك ويزعمون أنه لم يمت، قال كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الله يمد في أجل أحد لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنهم يخالفون قول إمامهم ويزعمون أن الله مد في عمره لحاجة البشر إليه، بل لحاجة الكون وكل شيء في الحياة إليه، إذ لولاه كما يفترون لساخت الأرض وماجت بأهلها. ننتقل إلى فصل خطير جدا، وهو الكلام على المهدي بعد عودته المزعومة من كتبه أيضا. فيقول يشير ابن بابويه في الاعتقادات التي تسمى دين الإمامية إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته، يعني هم أصلا بيسموا دينهم دين الإمامية، إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته إيه بقى يعمل إيه؟ القدوم، الرجوع المشؤوم بقى، يملأ الأرض قسطا وعدلا. لا، تعالوا شوف هيعمل إيه. أول حاجة ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث، فيذكر عن الصادق أنه يقول إن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألف عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة. لعل هذه الرواية تكشف عما يختلج في نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة في إحلال العلاقة الحزبية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في الميراث، ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة، وما تحلم به عند قيام دولتها الموعودة من تطبيق هذه التطلعات والتي أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبتها لآل البيت. كما تفصح هذه الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة الإسلامية ورغبتهم في تعطيلها، ثم هي تعكس مضمونا إلحاديا يسعى لهدم الشريعة والخروج على عقيدة ختم النبوة. وهذه الدعوة فضلا عن أنها خروج عن شريعة الإسلام فهي مخالفة لمنطق العقل، فالتوارث منوط بالعلاقة الظاهرة من الولادة والقرابة، أما المؤاخاة الأزلية المزعومة فلا يدركها البشر، فكيف تكون أساسا لقسمة الميراث؟ المؤاخاة بين الأرواح قبل خلق الأجساد في زعمها، هي دي اللي يعني كل واحد يورث أخوه اللي هو إيه من هذه المؤاخاة الموهومة يعني. لكن في الشريعة الرابطة بتنبني على علاقة إيه؟ القرابة، يعني ظاهرة سواء ولادة أو قرابة، ففي علاقة ظاهرة وواضحة للجميع. أما المؤاخاة الأزلية مين بقى هيقدر يقول لنا أن ده كان أخو ده؟ وكيف تكون أساسا لقسمة ميراث؟ شيء غير ظاهر. كذلك يغير منتظرهم شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وتنص روايتهم أن منتظرهم بهذا النهج يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وارد في الحديث الصحيح أن المسيح سيضع الإيه؟ الجزية، لكن ولا يقبل إلا الإسلام. نعم، فهم ينسبون ذلك إلى المهدي. ويكفي هذا الاعتراف بتأكيد خروجه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبديله لها عمدا. فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسلامي في نفوس الأتباع ويغري بالخروج عليه؟ بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر، وهذه الكارثة، يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء في الكافي وغيره قال أبو عبد الله إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه. شريعة إيه؟ ولاد العم بني إسرائيل يهود، شريعة داود وسليمان. تخيلوا هذا، المهدي إذا خرج سيحكم بشريعة إيه؟ داود وسليمان ولا يسأل بينه. وفي لفظ آخر إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة. وقد تبنى ثقة إسلامهم الكليني هذه العقيدة، وبوب لها بابا خاصا بعنوان باب في الأئمة عليهم السلام، أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. ولا يخفى ما في هذا الاتجاه من عنصر يهودي، ولهذا علق بعضهم على هذا العنوان بقوله أي ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود، بئس للظالمين بدلا. وانظر كيف يحلم واضع هذه الروايات الذين لبسوا ثوب التشيع زورا وبهتانا بدولة تحكم بغير شريعة الإسلام. وتشير بعض رواياتهم أيضا إلى أنه يحكم بحكم آدم مرة، ومرة بحكم داود، ومرة بقضاء إبراهيم، ولكن يعارضه في هذا الاتجاه للحكم بغير شريعة الإسلام بعض أتباعه، إلا أنه يواجه هذه المعارضة بشدة حين يأمر بهم فتضرب أعناقهم. اللي هيعترض أن لماذا يعطل شريعة الإسلام تضرب أعناقه. تقدم روايتهم بعض أحكامه وأقضيته فتقول إنه يحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة. في الأظلة قبل إيه؟ خلق السماوات والأرض، قبل خلق الأبدان. وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين. وتقوم دولة المنتظر على الحكم لأهل كل دين بكتابهم، تسامح بقى، التسامح العالمي. وأن الإسلام لم يجز لأحد أن يحكم بغير شريعة القرآن باتفاق المسلمين. جاء في أخبارهم إذا قام القائم قسم بالسوية، وعدل في الرعية، واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكية، حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. يعني كأن القرآن لم ينسخ إيه؟ هذه الشراء السابقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضع هذه الروايات ويعدون بتنفيذه على يد المنتظر، هو شبيه إلى حد كبير بفكرة الديانة الحالية التي تطبقها تقوم أساسا على إنكار الأديان السماوية تحت دعوى حرية الفكر والعقيدة. وفي حومة هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام جديدة لم يأذن بها الله، والرجوع إلى حكم داود لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتطبيق شرائع الأديان لا حكم القرآن، نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة لهذه المقدمات والتغييرات التي سبقتها. وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم بالقرآن وإحلال كتاب آخر محله. وهذا ما تشير إليه رواية النعماني عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر رضي الله عنه: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. وفي رواية أخرى: لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد. يعني إيه كتاب جديد بقى بعد القرآن الكريم؟ تصف رواية أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من محاولة لصرف الناس عن القرآن بدعوى أنه محرف، وإخراج كتاب آخر مخالف له، وسعيه لتضليل الناس بدعوى أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيام العجم بالسعي لنشره بين الناس وتعليمهم إياه، ومواجهتهم صعوبة بالغة لتغيير ما في أفئدة الناس وأذهانهم من كتاب الله. هذه هي الروايات التي كانت موضع التداول السري في إبان قوة الدولة الإسلامية عن حكومة المهدي بعد رجعته. وقد يقول من لم يسلم بأمر منتظرهم إنها خيالات لا حقيقة لها، لأن القائم المنتظر لا وجود له، فلا تحقق لهذه الدولة الموعودة، فالحديث عنها قد يكون حديثا خياليا، وهذا حق. لكن القيمة الواقعية لهذه الروايات أنها تفصح عن مكنون نفوس واضعيها وأهدافهم ضد شريعة الإسلام، فهي إسقاطات نفسية تنطوي على مدلولات خطيرة تحدد رغبات واضعي تلك الأخبار وتطلعاتهم إلى نوعية الحكم الذي ينشدونه، وهي أحلام قد تكشف عن خطط تلك العناصر التي اندست في صفوف الدولة الإسلامية مكتسية مسوح التشيع لتغيير شريعة القرآن. وإن منازعتهم لحكم ولاة المسلمين تحت ستار لا حكم إلا للأئمة يرمي إلى إزالة الحكومة الإسلامية لإقامة دولة أخرى في مكانها تحكم بحكم القائم الموعود. هو الحقيقة هنا في كتاب آخر أنا إن شاء الله نأتي به مرة أخرى، كتاب مستقل بيتكلم على جرائم المهدي المنتظر إذا خرج، وتبين أن دي شخصية في غاية الخطورة ضد البشرية عموما وضد العرب خصوصا. فعملية أن دي خيالات لأن المهدي مش موجود، لا هي لها بتحركهم في عدوانهم على أهل السنة ومحاولة إبادتهم من الآن. يعني هذه الروايات بتشكل سلوكياتهم ضد أهل السنة في هذا الايه في هذا الزمان. واضح. ثم يناقش سيرة القائم المنتظر، يقول: أما سيرته فتحمل سمات من شريعته الجديدة، حيث يتولى مضايقة المسلمين. المهدي بقى لما يخرج بتاعهم سيتولى مضايقة المسلمين في مقدساتهم ومساجدهم. شوفوا الإنجازات بقى. فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين، حيث تنص أخبارهم، طبعا ده كلام كله يعني موجود في كتبهم المقدسة الذي يعتدون به، أنا فقط أختصر بإني لا أذكر العزو، لكن يمكن الرجوع والتحقق، خاصة الكتب موجودة الآن مالية الدنيا، كتب الشيعة موجودة. يبقى أول شيء يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين، حيث تنص أخبارهم أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه. كذلك يتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويبدأ كما تقول أخبارهم بكسر الحائط الذي على القبر، ثم يخرجهما. بدأ يستعمل إيه؟ الضمير بقى، يخرجهما يعني الشيخين رضي الله تعالى عنهم، ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما، ثم ينزلهما ويحرقهما، ثم يذريهما في الريح. انظروا إلى الحقد على الشيخين أفضل أولياء الله بعد الأنبياء عليهم السلام. وفي رواية أخرى أول ما يبدأ به القائم، أول القصيدة، أول ما يبدأ به القائم يخرج هذين يعني أبا بكر عمر رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون أنه قال لنبيه حين أسرى به في ليلة الإسراء، يزعمون أن الله قال للرسول عليه السلام: ها وهذا القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما. طبعا يقصدون باللات والعزى أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. تشير بعض روايتهم اللهان إلى أن هذا العمل يثير المسلمين، حيث تقول: ثم يحدث حدثا، حدثا احتمال هو المقصود بإيه؟ إحراق أبو بكر عمر وتذريتهما في الرياح واللعن والتبرؤ إلى آخره. يحدث حدثا فإذا فعل ذلك قالت قريش: اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فوالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان علويا ما فعل، ولو كان فاطميا ما فعل. قال شيخهم وفخرهم، بيلقبوه بكلمة فخر الأمة، المجلسي: لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين والعياذ بالله، فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغية. ولا يخفى أن هذه الوعود بصنائع المنتظر التي تطفح بها روايتهم إنما تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدورهم من مناواة لدين الإسلام وسعي في الكيد له، حتى يتمنوا أن تتاح لهم فرصة لهدم الحرمين ونبش القبرين الطاهرين، وحينما يحسون بعجزهم عن ذلك، عن تحقيق ذلك بسبب قوة الدولة الإسلامية آنذاك، يعزون أنفسهم ويعللونها ويشفون غيظ قلوبهم على الإسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم وأزالوا ملكهم ونشروا الإسلام بينهم بهذه الأحلام والأمان. فهي تكشف في الحقيقة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلط. ولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمدينة كما جاء على ألسنة آياتهم، ليحققوا أحلامهم التي أفصحت عنها أخبارهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولم يكتف منتظرهم بهذا، بل أنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي واستئصال وجوده. مذابح للعرب، استئصال للجنس العربي عموما، الحقد فارسي مجوسي. حكيت لكم أنا المناظرة بين مساوي هذا اللي هو بينافس نجاد وبين نجاد، مناظرة تلفزيونية. فمساوي بيأمن الأشياء اللي واخذها على نجاد إيه؟ بيقول أنت يعني أهنت كرامة الأمة الإيرانية. لماذا؟ لأنه حضر مؤتمر مجلس دول التعاون الخليجي، فبيقول له حضرت تحت عنوان مجلس دول التعاون الخليجي العرب، فقلت مش مسمينه الفارسي، فأنت كده أهنت كرامة إيران. فالتاني رد قال لا، كان مكتوب مجلس التعاون الخليجي، مش كاتبين الخليج الايه. فدي كانت نقطه الخلاف، من احد نقاط الخلاف. فهم يعني اي مسلم حتى لو نرى اي اعجمي من باكستان، من الهند، من بنجلاديش، اي مكان، حنينه الى اللغه العربيه، يعني ما تكاد تقف على مسلم غير عربي مخلص يعني الا واعظم امنيه عنده ان يتعلم اللغه العربيه ويعتز بالعروبه اللي هي لها ارتباط وثيق بالاسلام، ويحب العرب لأن النبي عربي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر لهذه النزعة المجوسية الفارسية العنصرية. ف يعني هذا المهدي إذا خرج يقوم بمذابح استئصال إبادة للجنس العربي بالذات. ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب بملحمة على يد غائبها. ده المهدي لما يجي يقيم لكم الإيه؟ للعرب المذابح. فهذه الملحمة لا تبقي ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صغير ولا كبير، بل تأخذهم جميعا فلا تغادر منهم أحدا. يروي النعماني عن الحارث بن مغيرة وذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. ما بقي بيننا وبين العرب، جنس العرب يعني، إلا الذبح. وكأن روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره، لكن تؤكد أخبارهم أنه لن يتشيع أحد من العرب للقائم، ولهذا تحذر منهم فتقول: اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد. كل العرب ما فيش شخص واحد سيخرج ينصر المهدي. ولكن في الشيعة من العرب كثير، غير أن أخبارهم تقول إنهم سوف يمحصون فلا يبقى منهم إلا النزر اليسير. وتقول روايتهم بأن القائم يبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب. بهرج الدماء يعني أهدرها، يهدر دماء 70 قبيلة من قبائل العرب. الأنكى والأشد يخصون من العرب مين؟ قريشا، بالذات قريش، ويخصون قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، التي منها صفوة أصحابه بالذكر التفصيلي لعمليات القتل التي يجريها عليهم القائم. ففي الإرشاد للمفيد عن عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن مواليهم، يعني اللي يشهد لهم كمان، مادام له علاقة بالإيه؟ بالعرب. ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى واضعي هذه الروايات، وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي، لأن يعني نحن نعتقد أن الجنس العربي أفضل أجناس البشر. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام، دي مش ناحية عرقية أو تعصب عرقي، لا، لأن الرسول أخبر بأن الله يعني اصطفى قريشا من حديث الاصطفاء المعروف. نحن نؤمن بأن الجنس العربي الانتساب الرسول صلى الله عليه وسلم إليك جنس، مش معناه أنه هو يعطيه يعني القاعدة أن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا ما يعني بيانه شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فحب من أحب الإسلام أحب العرب، لأنهم الذين حملوا هذا الدين. هناك ارتباط وثيق جدا بين العروبة وبين الإسلام كما هو معلوم. يقول وهي أي هذه الروايات تبين مدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسس الرفض والرغبة في التشفي منهم بقتلهم، وذلك في حقيقة الأمر لا يعود لجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه. ولا تنسى روايتهم أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق منتظرهم، حيث يزعمون أن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة تبعث من قبرها، المهدي حيخرجها من قبر الرجعة قبل يوم القيامة، وذلك لأنها ارتكبت كما يفترون حدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله لم يقم عليها الحد كما يزعمون، مع أنه هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها رضي الله تعالى عنه. يعني عند رواية هذا الحديث من الأدب أن نقول وقد صانها الله من ذلك رضي الله عنه. وقد أخذته الرحمة بها، يعني يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحج وأخذته الرحمة بها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. فلم يقم عليها الحج ولكن قائمهم يتولى تنفيذ ما عجز أفضل الخليقة عن تنفيذه والعياذ بالله، وذلك في عصر الرجعة المزعوم كما يفترون. وهذا يعني نص هذه الأسطورة المنسوبة لأبي جعفر، يقول أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، ده لقب عائشة رضي الله عنها، حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها. قلت جعلت في ذاك ولما يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم صلى الله عليه. يزعمون أنها افترت على أم إبراهيم اللي هي ماريا. قلت فكيف أخره الله للقائم عليه السلام؟ فقال له إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة، وبعث القائم عليه السلام نقمة. ثم علق على ذلك شيخهم المعاصر بنص يبين الفرية المدعومة، وأن عائشة قالت كما يفترون إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف عليا برجمها لهي ماريا، ولكن عليا اكتشف براءتها. يعني بجملة الكذب يعني على الله والطعن في القرآن، يعني دي من ضمن جرائمهم الكبرى. فهذا يعني أن القائم أكمل من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأقدر على تحقيق دين الله ممن أرسل قدوة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما صرحت به أخبارهم، يعني حتى احترامهم لمقام النبوة فيه خلل فظيع جدا. روى شيخهم ابن باباي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، أي أن القائم سيحقق ما عجز عنه الأنبياء. وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم في هذا العصر واستنكره العالم الإسلامي. دي حادثة كانت حصلت في عهد عدو الله الخميني حينما خطب خطبا في يوم من الأيام في عيد ميلاد المهدي. عرف إزاي عيد ميلاد المهدي؟ مين يقدر يعز بالتاريخ الميلاد بتاعه؟ هو أصلا اتولد، فكانوا عاملين حفلة عيد ميلاد بتاعته، ف الخميني ألقى خطبة يعني ارتجت لها هو إحنا يعني أهل السنة بنفيق على هيئة نبضات وبنرجع ننسى تاني، واضح، وهكذا إلى المصيبة التي بعدها. فكان برضو الناس في ذروة الخداع بالخميني، فالخميني يعني إيه لم يصبر على التقية وتطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم على الملأ، يعني خطبة عامة العالم كله وقلبت الدنيا. فصرح في هذه الخطبة في يوم الأيام قال إن المهدي سينجح فيما فشل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والعياذ بالله كان محاطا بمجموعة من الزنادقة والمنافقين الصحابة، فدول شلوه ما خلوش عارف يعمل حاجة، لكن المهدي حينما يخرج سوف ينجح في إقامة الدين، الأمر الذي يعني ينسبون إلى الرسول عليه السلام هذا الوصف الفظيع. يعني يقول ذلك أنهم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم، حتى جاء في بحار الأنوار وغيره عن أبان عن أبي عبد الله قال: العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. وعملية ولو نفتكر لو الناس اللي فكرة الحادثة الرهيبة التي حصلت في الحرم الشريف حينما كانوا يعني في بداية الثورة دائما كل سنة كانوا ينكدوا على المسلمين في الحج بحجة إيه؟ الموت لأمريكا، الموت لأمريكا والهدفات السياسية. وفي موسم عرفات ما كانش الناس تعرف تحج خالص من الدوشة بتاعتها، مظاهرات وهتافات ما لهمش علاقة بعرفات خالص، الناس واقفة عايزة تدعي ربنا وتبتهل، ودول شغالين مظاهرات طبعا عندهم قدرة غريبة في التنظيم والأشياء دي. وللأسف الشديد حججت يعني في ذلك الوقت كذا مرة، فكان كل مرة كانوا يملؤون الشوارع بملايين النسخ من فتوى الشيخ شتوت حتى يخدعوا بها المسلمين، الفتوى المشؤومة، فكانوا يوزعون على جميع الناس، كل من يمشي في الطريق لابد أن يحصل على فتوى الشيخ شتوت للأسف، والتي فيها أنه يجوز التعبد بمذهب الجعفرية العشرية ويجوز الانتقال إلى هذا المذهب، وعلى المسلمين أن يتركوا الخلافات ونزعات إلى آخره. فحصل في مرة من المرات صدام شديد جدا بين الحجاج، يعني كانش فقط بين البوليس السعودي أو الشرطة السعودية، كان الحجاج أهل السنة كانوا بيضربوا الناس في الشوارع، وحصل مقتلة ضخمة جدا، حصل مئات من القتل من الطرفين في داخل مكة المكرمة في موسم الحج بحجة إن هم بيقيموا ثورة ضد أمريكا وعايزين يحولوا الحج إلى موضع إيه لهذا النشاطات السياسية. لكن الناس بتنسى، ناس كتير جديدة لو تذكرها بنعرف حقيقة الشيعة ولا نخدع به، إن في وقت من الأوقات حولوا مكة إلى نيران، يعني لو قدرتم تشوفوا بعض الوثائق هتجدوا تسجيلات لهذه المذابح التي فعلوها داخل مكة بحجة الإيه إثارة الناس على أمريكا وغيرها. يقول: عملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم بها الشيعة الاثنى عشرية على يد مهديهم تكاد تتناول كل الفئات والأجناس البشرية باستثناء طائفتهم، حيث يخرج قائمهم كما تقول الرواية موتورا غضبان أسفا يجرد السيف على عاتقه، ويبدأ القتل، المهدي يبدأ القتل، يحصد أهل السنة الذين تلقبهم أخبار الشيعة أحيانا بالمرجئة، حتى قال إمامهم: ويح هذه المرجئة، إلى من يلجؤون غدا إذا قام قائمنا؟ ولم يستثن من ذلك إلا من تاب، من تاب يعني دخل في دينهم، فقال: من تاب تاب الله عليه، ومن أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا أحرق الله دمه، ثم قال: يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصاب الجزار شاته، وأومأ بيده إلى حلقه. هو ذا اللي هيعمله مع أهل السنة. وتسميهم أحيانا بالنواصب، وتقول: فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه، فإن أقر بالإسلام، وهي الولاية، ولاية إيه؟ آل البيت المهدي، إن أقر بالإسلام وهي الولاية، وإلا ضربت عنقه، أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة. لكن بعض الروايتين تقول بأن الجزية لا تقبل منهم كما تقبل من أهل الذمة، فقد سئل إمامهم عن وضع أهل الذمة في دولة القائم فقال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويؤدون الجزية عن يد وهم صغيرون. أما غيرهم من المخالفين للرافضة فقال فيه: ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. حتى إن قائمهم يتتبع الشيعة الزيدية غير الغلاة فيقتله، مع أنهم شيعة بس زيدية ليس من الغلاة. تقول أخبرهم إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 12,000 أنفس يدعون البترية عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم. 12,000 نفس يقتلهم، بل إنه يقتل من لا ذنب له. تقول رؤيتهم إذا خرج القائم قتل ضراري قتلة الحسين بفعل آبائها، اللي قتل الحسين عليه السلام الذرية بتاعتهم اللي تكون بقى لسه موجودة ساعتها يقتلهم كلهم عشان يعاقبهم بفعل مين؟ آبائهم. مبدأ ده مبدأ الخطيئة الأصلية، واخدينه من النصارى الخطيئة الأصلية والخطيئة الموروثة، واضح؟ يعني ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل آبائها. وهكذا فإن قائمهم كما في إحدى الروايات ليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحدا ولا يستتيب أحدا. وتصور بعض رواياتهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس من غير طائفته، حتى تقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم، لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. وهذا قول يدين القائم بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف بها أهل البيت عليهم السلام، بل إنه خرج عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يصرحون به. فقد سئل الباقر على حد زعمهم أيسير القائم بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هيهات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في أمته باللين وكان يتألف الناس، والقائم أمر أن يسير بالقتل وألا يستتيب أحدا، فويل لمن ناوأه. فالشيعة تزعم أنه أمر بسيرة تخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون أن كل ما خالف سيرته صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الإسلام، فهل بعث برسالة غير رسالة الإسلام؟ وكيف يؤمر بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل هو نبي أوحي إليه من جديد؟ ولا نبي بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد وفاته، وكل من ادعى خلاف ذلك فهو مفتر دجال لمعارضته للنصوص القطعية وإجماع الأمة على ختم الوحي والنبوة بوفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيها من حقد على الناس، ولا سيما أمة الإسلام التي تخالفهم في نهجهم، وأنهم يتمنون يوما قريبا آتيا يحققون فيه هذه الأحلام التي تكشف حقيقتها هذه الروايات ويترجمها واقع الشيعة في العهد الصفوي وفي دولة الآيات القائمة وفي منظماتهم في لبنان. وطبعا ما كانتش حصلت لسه يظهر موضوع العراق، لأن موضوع العراق هو أحدث فصل في جرائمهم ضد أهل السنة. ومعلوم أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه الذي يزعمون التشيع له لم يكفر مخالفيه ولم يقاتل إلا من بغى عليه، فقائمهم الذي يفعل هذه الأفعال ومن تبعه في نهجه ليس من شيعة علي، وقد اعترفوا في روايتهم أن قائمهم لا يأخذ بسيرة علي. فقد سئل الصادق كما يزعمون أيسير القائم بخلاف سيرة علي؟ فقال نعم، وذاك أن عليا سار بالمن والكف لعلمه أن شيعته سيظهر عليهم من بعده، أما القائم فيسير بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. وقال صادقهم يخاطب بعض الشيعة كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد. قال الراوي: قلت جعلت فداك، ما هو؟ قال: الذبح. قال: قلت بأي شيء يسير فيهم؟ بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ قال: لا، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعد، وأن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته. وهكذا كما في بعض رواياتهم: يقوم المزعوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد. وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة ليس له أصل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة جديدة يخرج بها قائمهم. وبينما الناس في عصر القائم يعيشون بين الدماء والأشلاء وفي خوف ورعب من قائم الشيعة الذي كان بعثه نقمة عليهم، كما أن بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة، فإن عسكر القائم وأصحابه يعيشون حياة أخرى حافلة بألوان النعيم وألوان المسرات. فهو يأمرهم في مسيرهم ألا يحملوا طعاما ولا شرابا ولا علفا، فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا، يقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه. فأول منزل ينزل يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. وهكذا لا ينزل منزلا إلا انبعثت منه عيون، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآن روى. وإنه إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيعطي أصحابه ما لم يعطه أحد كان قبله، ويتضاعف الرزق على يديه، فيرزق في الشهر رزقين ويعطي في السنة عطائين، حتى إن أحدا من الشيعة لا يجد لديناره ودرهمه موضعا يصرفه فيه. هذه الرواية تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض بها قلوب الشيعة انتظارا لهذا الغد المأمول، ويصور النزعة المادية التي يشتركون فيها مع اليهود، وهو حلم النظام الشيوعي في العالم حسب رأي ماركس. أما عن جند القائم وأصحابه الذين يشاركونه في مجازره ويرفلون في نعيمه ويتبوؤون جنته، فهذا ما يعني يبينه بعض الروايات التي تشير إلى أن جند القائم من الموالي والعجم، ويبلغ عددهم 12,000، وأنه يمنحهم القائم سلاحا من عنده عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهين، ثم يقول لهم: من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه. وتذكر رواية للنعماني أن أصحاب القائم 313 رجلا أولاد العجم، فرس أو غيره، يعني هو أصبين في الوقت إيه؟ العنصر الفارسي ونبذ العنصر العربي، فيش ولا واحد حيقف وينصر إيه؟ المهدي. بينما تقول رواية في البحار: إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 27 رجلا، 25 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة الأنصاري، ومالكا الأشتر. فطبعا برضو هنا العنصر اليهودي واضح جدا في هذه القصة. ما عرفش إزاي هيجيبهم من ظهر الكعبة، يستخرج من ظهر الكعبة 27 رجل. كما يظهر أن التشيع استوعب مجموعة من العناصر المختلفة، كل يصنع ما يشاء له هواه وما تملي عليه عنصريته، فالعجم يضعون روايات في صالحهم، واليهود كذلك، وهكذا. وموسوعات الاثني عشرية استوعبت الجميع بلا تمييز. جاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جند المهدي واحدا واحدا، أسميهم وموطن كل جندي أو قبيلته أو حرفته في رواية طويلة، منها قوله: ومن أهل الشام رجلين يقال لهما إبراهيم ابن الصباح ويوسف ابن جريا، فيوسف عطار من أهل دمشق، وإبراهيم قصاب من قرية سويقان، ومضى في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر 13 و300 رجلا ليبلغ بهم عدة أهل بدر، كما يقول ونسي موقفهم المخزي من أهل بدر وسائر الصحابة. يعني انت مالك انت 13 عدة أهل بدر، ما انتوا بتكفروهم، فليه بتذكر ان بتوصلوا عددهم لأهل بدر؟ فهم ساعات يخترعوا الرواية وينسوا ان هم بيكفروا الصحابة دول. ولا تملك نفسك وأنت تقرأ تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك، وأنت تلمح بوضوح التكلف في الكذب والمحاولات الغبية لستره، ولا ينقضي العجب من تلك الجرأة على الكذب وخفة العقل. والأغرب كيف لا يستحي شيعة هذا العصر من إخراج هذا العار للناس وطبعه وتحقيقه، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف أمرهم ويفضح زيفهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.